لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه عن الرافضي الذي احتج على إمامة علي بأن حاجة الناس إلى إمام معصوم يدفع عنهم الظلم، يصد بعضهم عن ظلم بعض وينصف بعضهم من بعض، ولا معصوم إلا علي فثبتت إمامته. كلها مقدمة لا يسلم فيها شرط الإيه؟ العصمة كما سبق مرات. الوجه التاسع، قال أن يقال هل المطلوب من الأئمة أن يكون الصلاح بهم أكثر من الفساد، وأن يكون الإنسان معهم أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة مما لو عدموا ولم يقم مقامهم أحد أو لم يقم مقامهم، أم المقصود به بهم ولود صلاح لا فساد معه، أم مقدار معين من الصلاح؟ أن جاوب أنه واحد، أنه لا شك في ذلك أن حتى بوجود الرسل كان الصلاح أكثر من الإيه؟ من الفساد. يعني هل في وجود الرسل وجد صلاح لا فساد معه؟ كان موجود، مش كده؟ في اعلى الرسل قدرا محمد صلى الله عليه وسلم كان في منافقون ووجد فساد ايضا لا يعلمه النبي عليه الصلاه والسلام، كما قال وما حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ووجد يعني فساد في زمن سيدنا موسى، مش قومه قالوا اذهب انت ربك فقاتل، سيدنا موسى لم يستطع ان هو ايه يحركهم للقتال، سيدنا ابراهيم القوه في النار. اذا لن يكون هناك صلاح لا فساد معه ابدا. فانت عشان كده هل الامر طب قدر معين هتجيبه منين؟ هتقول استصلاح 3 مليون انسان مثلا، هنقول مثلا كده، هنقول جبت منين؟ لكن العبرة ان يكون الصلاح اكثر من الايه؟ من الفساد. هنقول الكلام ده يحصل بغير المعصوم، بعد ما بين ان اصلا اللي انتوا قلتوا عليهم معصومين لم يحصل بهم ما ذكرتم، والناس قاعدة خصوصا اللي دخل السرداب ده الى يومنا هذا لم يظهر، لم يتحقق به شيء مما تذكرون، ولن يظهر طبعا، هذا كل شوية تتعدي ولا في فايدة، ومع ذلك هم يعتقدون أنه الإمام المعصوم الذي تدفع به المظالم وينصف به من في الحقوق ويصد بعض الناس عن بعض. هو الكلام ده وهم، محدش الإمام اللي دخل السداب ده واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه لم يفعلوا ذلك. يقول فإذا كان الأول اللي هو أن يكون الصلاح بهم أكثر من الفساد، فهذا المقصود حاصل لغالب ولاة الأمور، وقد حصل هذا المقصود على عهد أبي بكر وعمر وعثمان أعظم مما حصل على عهد علي، وهو حاصل بخلفاء بني أمية وبني العباس أعظم مما هو حاصل بالإثنى عشر، وهذا حاصل بملوك الروم والترك والهند أكثر مما هو حاصل بالمنتظر الملقب صاحب الزمان. سموا المهدي المنتظر، سموا إيه؟ صاحب الزمان. عايز أقول لك ده الدول اللي مش مسلمة حاصل ب أو المسلمين اللي عندهم ممالك في الهند وممالك في الروم والترك، لان كان قبل تيمية ايامي كان في ممالك كثيرة بتحقق قدر من المصالح للناس وتدفع المفاسد. يقول فانه ما من امير يتولى ثم يقدر عدمه بلا نظير، إلا كان الفساد في عدمه أعظم من الفساد في ولوده. والله حتى لو كان كافر بيحصل فساد أشد. لو تصورت بلاد الكفار لو صارت فوضى يحصل لهم من الضرر أضعاف ما يحصل من ولود يعني حاكم كافر عليه. طبعا كون حاكم كافر يتسلط على بلاد المسلمين لا شك أن هذا من أعظم الفساد، ولا بد أن يزال ويقام عدل مسلم مكانه. ولو ادروش على عدل مسلم يشوفه مسلم جائر حتى. يقول: لكن قد يكون الصلاح في غيره اكثر منه، كما قد قيل 60 سنة مع امام جائر خير من ليلة واحدة بلا امام. وان قيل بل المطلوب ولد صلاح لا فسد معه، قيل فهذا لم يقع ولم يخلق الله ذلك، ولا خلق أسبابا توجب ذلك لا محالة. يعني بالقطع واليقين طالما لم يخلق هذا الأمر وعبر الزمان لم يقع ولا زمن إنه فيه صلاح لا فساد فيه، يعني هو لم يخلق أسبابا توجب ذلك لا محالة طالما أن ذلك قد وجد. يعني ان الواقع انه ما انه لا يوجد صلاح دون فساد. يقول: فمن اوجب ذلك واوجب ملزوماته على الله كان اما مكابرا لعقله. يعني ربنا اوجب وجود امام في صلاح بدون فساد خالص، يبقى يقول لازم ربنا يهيئ الاسباب التي يخلق الاسباب التي تؤدي الى ذلك. هتوجب على الله ذلك رحمك الله، وتوجب اللوازم ايضا لابد ان توجد حتى يولد ذلك الامام، كان اما مكابرا لعقله واما ذاما لربه. يا اما انت ربنا بقى اللي قصر في الواجب عليه على كلامك انت بتسميه كده، يا اما انت شايف العالم من اول ما ربنا خلقه لغايه دلوقتي البشرية عماله تعمل ايه مفاسد. يعني سيدنا آدم كان نبي مكلم، وبعدين اللي حصل ابنه عمل ايه؟ قتل أخاه. يعني في كل عهود الأنبياء حصل ذلك. ومثل هذا يقال قال: وخلق ما لا يمكن، وخلق ويقول إما كان إما مكبرا لعقله وإما ذما لربه، وخلق ما لا يمكن معه ولود ذلك لا يحصل به ذلك إن لم يخلق ما يكون به ذلك. يعني بيقول إن لازم ترى ما قلنا بوجوب ذلك على الله يبقى لازم يخلق الأسباب التي توصل لكده. ومثل هذا يقال في أفعال العباد، لكن القول في المعصوم أشد، لأن مصلحته تتوقف على أسباب خارجة عن قدرته بل عن قدرة الله عند هؤلاء، لأن دول معتزلة في العقيدة، فبيقولوا أن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله، لأن قدرة الله لا تتعلق بأفعال العباد، لا تتعلق بها أفعال العباد. يقول: الذين هم معتزلة رافضة بل عن قدرة الله عند هؤلاء. طب بيقولوا: لا ده واجب على العباد، ده أسباب خارجة عن إرادة العباد انه يخلق هذا المعصوم. يبقى ما يعني ما تقولون في هذا الكلام العجيب؟ تناقض. يقول: فإيجاب ذلك على الله أفسد من إيجاب خلق مصلحة كل عبد له، من إيجاب خلق مصلحة كل عبد له. الوجه العاشر أن يقال قوله: لو لم يكن الإمام معصوما لافتقر إلى إمام آخر، لأن العلة المحوجة إلى إمام هي جواز الخطأ على الأمة، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر. فيقال له: لما لا يجوز أن يكون إذا أخطأ الإمام كان في الأمة من ينبهه على الخطأ بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأ؟ وده كلام أهل السنة، إن الأمة لا تجمع على ضلالة، لكن واحد طب الإمام هيغلط اللي غير معصوم، طب ما غيره يصلح، هي إيه المشكلة في كده يعني؟ يقول: لكن إذا أخطأ بعض الأمة، أعتقد أنها بعض الأئمة، لا هي صح، لكن إذا أخطأ بعض الأمة نبهه الإمام أو نائبه أو غيره، وإن أخطأ الإمام أو نائبه نبهه آخر كذلك. احنا عندنا قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو لازم يكون معصوم اللي هامر بالمعروف عن المنكر؟ لا ما لزمش. قال: وتكون العصمة ثابتة للمجموع لا لكل واحد من الأفراد كما يقوله أهل الجماعة. أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، يقولون العصمة لمجموع الأمة، لن تترك الأمة في مجموعها واجبا وجب عليهم. الأمة سيوجد فيها طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، سيوجد من يقيم الحق في الناس ولو ضئيلا. يقول: وهذا كما أن كل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأ، وربما جاز عليه تعمد الكذب، لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك في العادة. يعني ما حدش بيتواطأ بالجمع الغفير على نقل خبر كاذب عن مشاهدة، إلا الشيعة بينقلوا جمع غفير عن جمع غفير منهم، بس مش عن أمر مشاهد. يعني هتقولولنا الموجودين دلوقتي 20 مليون اللي في إيران اللي بيعتقدوا إن إيه، إن في إمام في السرداب، هينقلوا الكلام ده عن مين؟ عن جمع غفير لآبائهم، مش كده؟ وفي الاخر هنقوله في حد شاف وهو داخل السرداب، مفيش، يبقى مش هينقلوا عن مشاهدة، وإلا فالكفار كلهم جيل عن جيل عن جيل بينقلوا في الاخر عن غير مشاهدة، ولذا لم يكن هذا استدلالا صحيحا، ما هو أجدل نقل المتواتر. بنقول لك المجموع لا يجوز أن يغلطوا جميعا، الأمة الإسلامية لا يجوز أن يغلط المجموع كلهم، الإجماع حجة، ولذا إذا يعني إذا وقع الخطأ من البعض نبه الآخرون عليه ولا بد، ولا تجمع الأمة على تصويب الخطأ. ليه؟ الإجماع لا يمكن الخطأ ولا يجوز عليهم الخطأ، لا يجوز. يعني إيه لا يجوز؟ يعني لا يحدث ذلك، لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك في العادة. وكذلك الناظرون إلى الهلال أو غيره من الأشياء الدقيقة، قد يجوز الغلط على الواحد منهم ولا يجوز على العدد الكثير. يعني الناس شافت الهلال، محدش شافه خالص غير واحد، صام رمضان، ماشي كده، جم يوم 30 المفروض كلهم يشوفوا الايه، الهلال، ماشي كده، ما شافوش الهلال، وانما رؤيا الهلال بعد هذه الليلة. يعملوا ايه؟ ما يفطروش ويكملوا 30 ويكذبوا الشهادة اول الشهر، عشان الشاهد ده يجوز عليه الايه، الخطأ. يقول: وكذلك الناظرون في الحساب والهندسة يجوز على الواحد منهم الغلط في مسألة أو مسألتين، فأما إذا كثر أهل المعرفة بذلك امتنع في العادة غلطهم. يعني لما تلاقي في الشرق وفي الغرب الناس بيقولوا ان هيكون في كسوف في الحته الفلانيه في الساعه الفلانيه، وعدد ضخم جدا في كل مكان بيكرر نفس الكلام، تواطؤوا على ذلك يبقى ده كلام صحيح. ومن المعلوم ان ثبوت العصمه لقوم اتفقت كلمتهم اقرب الى العقل والوجود من ثبوتها لواحد، يعني ثبوت العصمه للاجماع اولى من اثبات العصمه لواحد. فان كانت العصمه لا تمكن للعدد الكثير في حال اجتماعهم على الشيء المعين، فان لا تمكن للواحد أولى، وإن أمكنت للواحد منفردا فلا أن تمكن له ولأمثاله مجتمعين بطريق الأولى والأحرى. فعلم أن إثبات معصوم أن إثبات العصمة للمجموع فعلم أن إثبات العصمة للمجموع أولى من إثباتها للواحد، وبهذه العصمة أي للمجموع يحصل المقصود المطلوب من عصمة الإمام، فلا تتعين عصمة الإمام. ومن جهل الرافضة أنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين ويجوزون على مجموع المسلمين الخطأ، يقولوا الإجماع ليس بحجة. أعوذ بالله. يقول إذا لم يكن فيهم واحد معصوم، والمعقول الصريح يشهد أن العلماء الكثيرين مع اختلاف اجتهاداتهم إذا اتفقوا على قول كان أقرب كان أولى بالصواب كان أولى بالصواب من واحد، وأنه إذا أمكن حصول العلم بخبر واحد فحصوله بالأخبار المتواترة أولى. ومما يبين ذلك أن الإمام شريك الناس في المصالح العامة، إذ كان هو وحده لا يقدر على أن يفعلها إلا أن يشترك هو وهم فيها، فلا يمكنه أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ولا يوفيها، يستوفي أن يأخذها ويوفيها أن يعطيها، ولا يجاهد عدوا إلا أن يعينه، بل لا يمكنه أن يصلي بهم جمعة ولا جماعة إن لم يصلوا معه، ولا يمكن أن يفعلوا ما يأمرهم به إلا بقواهم وإرادتهم. فإذا كانوا مشركين له في الفعل والقدرة لا ينفرد عنهم بذلك، فكذلك العلم والرأي لا يجب أن ينفرد به بل يشاركهم فيه فيعاونهم ويعاونونه، وكما أن قدرته تعجز إلا بمعاونتهم فكذلك علمه يعجز إلا بمعاونتهم. خلاصة الكلام بيتكلم بيقول المصالح دي هتتحقق بوجود واحد بيغلط، ليه؟ لأن في واحد بإيه؟ بيصحح. بس كده، ادي الخلاصة من النقاش الطويل ده. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.